بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من سورة ياسين بدءا من الآية 13، قول ربنا تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب يا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا لقريش أصالة وللمشركين عموما وللناس كافة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أي قرية؟ الله أعلم، قيل أنطاكية، ولكن هذا من العلم الذي لا ينفع بشيء ولا ينبني عليه حكم، فلا يعنينا اسم هذه القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أتاهم الأنبياء والرسل والمبشرون المنذرون. إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسل الله تبارك وتعالى إليهم اثنين فكذبوهما، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة وقالوا نحن مرسلون من عند الله تبارك وتعالى إليكم. قال الله فعززنا بثالث. أحيانا قد يدعو واحد ويدعو اثنان ويحتاج الأمر إلى ثالث. لا تقل فلان سبقني، حاول وبادر، بل ستعلم الآن أن حتى غير الأنبياء وغير الرسل وغير العلماء مأمورون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، ويأتي هذا في سعي الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. الحجة المعلبة الجاهزة البشرية، أنتم بشر، ولو شاء الله لأرسل ملائكة، ولكن قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، حتى كذبوهم ابتداء قبل أن يسمعوا منهم. إن أنتم إلا تكذبون قولا واحدا. قالوا ربنا يعلم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. حين تأتيك الاتهامات وتعجز عن الإقناع وعن الرد، أحيانا تحتاج لأن تقول ربنا يعلم وكفى بالله عليما، الله يسمع ويرى. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. لا تنفعنا طاعتكم ولا تضرنا معصيتكم ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم أيها الرسل، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. زجر وتهديد ووعيد، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، أشد أنواع الإيذاء والعذاب، نقتلكم رجما ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، شؤمكم من أنفسكم، شؤمكم مقدر عليكم. أين ذكرتم؟ ألأنا ذكرناكم؟ ألأنا نصحناكم؟ ألأنا أمرناكم بالمعروف ونهيناكم عن المنكر؟ بل أنتم قوم مسرفون على أنفسكم بالذنوب والمعاصي وتكذيب الرسل وقتل الأنبياء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انظر إلى هذا الداعي الغير مؤهل الذي جاء من أقصى المدينة من مكان بعيد يسعى، لم يأتي متلكئا بل جاء سعيا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أمر مباشر، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اعقلوا، تفكروا، تبينوا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا يريد منكم مالا، وهم مهتدون. ليس بالضرورة أن كل من لم يأخذ أجر أنه يكون على هداية، لكن هناك ضابطان: لا يسألكم أجرا، ثم قال وهم مهتدون، هذا ضابط مهم، هم على هدى، ترونهم وتعرفونهم وتعاملونهم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أما أنا فكيف لي ألا أعبد الذي خلقني أول مرة وإليه أرجع، فيحاسبني على الصغير والكبير والنقير والقطمير. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. كيف أتخذ من دونه شفعاء أو أولياء أو شركاء أو أنداد إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا وساطتهم لا تمنع عني عذاب الله ولا ينقذون لا ينقذوني مما سيحل بي إني إذا لفي ضلال مبين لو فعلت هذا إني آمنت بربكم فاسمعون اسمعوني أنا آمنت بالله تبارك وتعالى قيل ادخل الجنة فورا انتقلت الصورة إلى دخوله الجنة كأنه يسرح فيها الآن نعم كما توقعتم قد قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون لازال يفكر في قومه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله غفر لي الله أكرمني الله عوضني خيرا عن حياتي وعن دعوتي وعن سعي وعما آذوني به ثم قال ربنا تبارك وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين الله لا يحتاج حين يعذب أن ينزل جندا من السماء وما كنا منزلين وما ينبغي لنا وما نحتاج إلى مثل هذا إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة صيحة يأمر الملك فيصيح صيحة فإذا هم خامدون قيل تقطعت قلوبهم في صدورهم صيحة واحدة جعلهم بها خامدون نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.